منين وانا وسط اصحابي الاشباح يومتي دايرين بالشمع وكتامين مع بعضينا طالعين نهار مقابل حرق المخدرمات فرقص واعمل مهرجانات اسمي سمع في الدايرات عندي كذا دولار مندو العالمي وحشان الايام اللي انا شفت فيها رجوله بجد كان في حب وصحاب جدع عدسي قبل ما شوفني لوحدي مصاحب نفسي اصاحب مين في 2025 سنه ما فيهاش سالكين ليه اجي على نفسي وعلشان ايه لعن ابو كله يا صاحبي اللي باقي انا ابقى عليه والباقي في السله بص في اللي علينا شايف نفسه كلنا سني وجامد قلبه المشكله من غير يخابه وصباحهم الا متمثلش عليا انك بتحبني ده بيقتل تمثيله محولني لما بيعمل مين اصعب حاجه انا بستغرب انت اقرب ناس ليه ظهري يعيبوا فينا وفي الوش مننا بار طول الليل جوا سهران ارجع بيتنا انا سكران بضحك وانا جوا بركان احزان قتلاني زعلان مش حابب حالي يا جدعان وانا في مرايتي بقيت دبلان من الميه ومن الدخان والحال يا زماني نوى زلزال في المنتزه جيب ايه وفرح ده اسد الدايره دي سوا عطر ابو العزايم ده اسد التابين جيت عطاول انا مش جايه معايا بقى الشخص اللي في عينكم ضايع بالنسبه لكم صايع بتصيد في الشارع الله الغالب وسط عقارب لدعيتهم والموت لازم اكون جبروت بيني وبينكو تابوت قلبه وعقلي وماتي في حار وشطاني بينهم يرمي ليل قال لي حياتك غلب في غلب عشان معايير بص خبطه في خبطه بقيت بيك بص بدل الفقر يدور الحظ هنا الفلوس يابا زي الرز تعرف تعيش منين وانا وسط اصحابي الاشباح يومتي دايرين بالشمع وكتامين مع بعضينا طالعين يتعاركوا ما قبلي وما اجيب شجن وخراطيش طلعت فركش جيش بالطيار حرفيش ماني هات مقابل حرق المخدرمات فاقطص واعمل مهرجانات اسمي سمع في الدايرات عندي كذا دولار وناس شايفاني ديل الرسم خلاص وخاربها كلامكم واس عاوزين نمشي على عكاز وانا لسه شباب عيني تقابل احلى عيون وساعتها اتشدت ليها كل ما اشوفها الاغيها وهي تزود فيه لما سالت عليها عرفت انها مفيش منها حاجه نادره في عصرها بعدين وقفتها ايه ده تسمحي ليا نقول الرضا لا بساول ولا ليا في كيس يوم لقيتك دبت زياده نفسي تكوني مين خدي قلبي اديني فرصه اثبتلك حبي سكنت قلبي وهي دي طلبي من هنا وافقت وبقيت جنبي واهلها مش عاوزين قالوا ده صايع ضايع وبتاع حكايات واحنا غلابه سكته فيها ديابه قالت انا عاوزه يابا وقفت قدام كله عشان تبقى معايا علشاني وبقيت نصي التاني عايزها انا وعايزها بعديها الدور عركه كبيره في الجيه مجتش معايا اني اعديها يا ولاد جيت يا اخوك قاضي انزل بالسلام ام خرطشت الاخصام جابوا دم جريوا رشدوا عليا يا عم شكل الشغله دي مش هتتلم لازم اكون صاحي لازم اطارد اجب وارد ما الحكومه طلباني والاخصام عاوزاني وحبيبتي وحشان اول ما قابلت حسيت انها اضيق منا انا كده هنسيب بعدينا فوقت انا من هيك كفايه كل شويه حكايه في حكايه بدعي الرب يبقى معايا علشان بنت حياتي كفايه فوق علشانها تخلص بسهولة رب كبير علشان يا بنيتي كانت خير كله اتحل مشاكل كتير ربك هونا خلصت انا كل اللي عليا خلاص ماليش اخصام وبقيت ماشي تمام ونسوني الحجام اللي عملته محدش محدش عمله بس خلاص كده رضا استكفيت على كده سديد دايرة هدا هذا يعني عصفرة حرز حياة يعني مفيش إرشاد ولا بس زولت واحد تترازة تموت ماتوا البعيار مين ما سمعش عن التقدير جيت الأسد فيها مقاتلين أرضنا طرحت ناس جرحين مش بيهبوا نار فرحة أسد الدايرة عن طرب العزايم زلزال الأسد القتال عمر ما بطل اتنين لو تذكر أساميهم في الجدعانة الطويل شريف الدوكش ده كده والمافيا دي زول بيريد قبضايا سيرتك تكفي في أي حكاية ده عم وحش ما تسمه كفاية واحدة لملوم في الشدة معايا ابن الأصول معروف ويلي ده عبده لملوم اللي بعيد والكوري لملوم مثل الغالي اللي زاويلنا بياخد العالي والمعوج مكروه رضوان عصفرة أدب ونزاهة وفي ده كان جزار شاب يقوم بتطار ده ضربه بالنار مصطفى الدوكش في جمرك ابو امام اسمه بعلام والفارس الفهمان هو اسلام جمال الطب احمد كورش ده طيب علي يقلب عليك يقلب الحر وبوسي الكورش ده اجدع شاب وماله الشحر على اللي جاي فتح كنادي احمد جابر ابن الاكاد احمد بلح ده اشيك راجل نزعته غير الكور مصطفى الجلاد معروف من يومه ملوش عدا بس شديد اجزاء علي بيجو في انفاق والغالي على قلبي مع الطيب قلبه دنديف ومع ده كان ده مخيف حمو حميده عريف